معتقد ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. باب ميبات الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. حدثنا الوليد حدثنا شعبة عن علي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. باب لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. حدثنا معاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش والعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قال: فلم يرى سودة قط. باب من دعا إلى غير أبي. حدث وسدد حدث خالد هو ابن عبد الله حدث خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى غير أبي ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صل الله عليه وسلم. حدث أصبر بن الفرج حدث بوهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. باب إذا دعت المرأة ابنا. حدثنا أبو يمان أخبر شعيب قال حدثنا الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما حط نقطة مثل النسخ، إنما ذهب بابنك. وقالت أخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به بالصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارث وأسامة بن زيد؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجددا المدلج دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. في قام لما نكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن القايد عن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد المسلم وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة حدث عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن حارث قال: جاء بن نعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت أن يضربوه، فقال فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان محمد حدثنا وهيم خالد عن أيوب عن عبدان أن ملائكة عن عقبة الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر الأربعين. حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب يده والضارب نعله والضارب ثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان. حدث عبد الله بن عبد الوهاب حدث خالد بن حارث حدث سفيان حدث أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. حدثنا مكيوم إبراهيم عن جعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأبيتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانية. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. حدثني عبد البكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في شراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله إلا نصرة أبي ذر. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا أن أنس بن عياد حدثنا بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم سكران فأمر بضربه فمن من يضربه بيده ومن من يضربه بنعله ومن من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. باب لعن السارق اذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص الغياث حدثنا ابي حدثنا اعمش قال سعد بن صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم يسوى في نسخة يساوي ما في يسوى لا يسوى يساوي بس الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب الحدود كفارة. حدثنا محمد يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إبليس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسبقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد الحق. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم محمد عن واقي بن محمد سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب إقامة الحد والانتقام لحرمات الله. حدث يحيى باب إقامة الحدود والاستقامة بحرمات الله. حدث يحيى بن بكير حدث ليس عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأسم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع على السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطع محمد يدها. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي كم يقطع وقطع علي من الكف. وقال قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها ليس إلا ذلك. حدث عبد الله بن مسلم حدث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجافة أو ترس. حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا محمد القاتل أخبرنا عبد الله أخبر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة الترس، كل واحد منهما ذو سمد، وهو كعون بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسل. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال لم تقطع يد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى منه لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدث إسماعيل حدث مالك بن أنس عن نافع عن مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمانه 3 دراهم. حدث موسى بن إسماعيل حدث جويري عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمانه 3 دراهم. حدث موسى هذا نسخة أبي زر تبع محمد إسحاق وقال ليس حدث نافع قيمته، هاي نسخة سيدي بس بأصل المتن موجود. حدث مسدد حدث يحيى عن عبيد الله قال حدث نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمانه 3 دراهم. حدث إبراهيم بن المنذر حدث أبو ضمرة حدثنا أبو موسى بن عقبة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن 8 دراهم. تابعه محمد إسحاق وقال ليس حدثني نافع قيمته، كأنه بها النسخة هون جاي هذا الكلام سيدي، لأنه هذا نفس الألفاظ هذيك أتت قبل في ذلك قبل 3 أحاديثنا أتت في هذه النسخة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أعمش قال سمعت أبو صالح قال سمعت أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت حسنت توبتها. حدث عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف

وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحدة. حدثنا محمد المثنى أخبر إسحاق بن يوسف أخبر الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن زكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثنا منصور سليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلاقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان حدثنا يحيى عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله. قال عمر فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن أعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه. باب رجم المحصن. وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلامة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. حدثنا محمد المقاتل أخبر عبد الله أخبر يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم في فتحة أسلم؟ عندنا في سكون ما بلا سكون إيمو السكون يحطوا فتحة بدالها زكى من أسلم ممنوع من الصرف. أما أسلم على السكون مبنية على السكون أنا ما عرفت لها وجهة. عندكم مفتوحة؟ نعم ساكنة؟ نعم مفتوحة إيه؟ نعم لا سيدي الميم نحن عم نحكي عن الميم ما شعب البحث. أن رجلا أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصي. باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي بن عمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق عن الصبي حتى يدرك عن النائم حتى يستيقظ؟ حدثنا يحيى بن بكير حدث الليث عن عقيل عن هشام عن ابي سلمه وسعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جنون؟ قال لا. قال فهل احصنت؟ قال نعم. قال النبي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبر من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيما رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أزقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. باب العاهد حجر. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد الفراش واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن ليس وللعاهد الحجر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد الزياد قال سمعت أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهد الحجر. باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخرد عن سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام ادعوهم يا رسول الله بالتوراة فأوتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجل وجعل يقرأ ما قبله وما بعده فقال ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودية أجنأ عليها. باب الرجم بالمصلى. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أزقته الحجارة فرف أدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. ولم يقل يونس بن جريج عن الزهري فصلى عليه. باب أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام الشهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال ليس عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن القاطع عن محمد جعفر بن زبير عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان من يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن: لا أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج منا ما لأهلي، على أحوج مني ما لأهلي طعام. قال: فكلوا. قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين قوله: أطعم أهلك. باب هذا نسخة أبي الجفر بس مو موجودة بالأصل. باب إذا أقر بالحد ولم يبين هدي الإمام أن يستر عليه. حدثنا عبد القدوس محمد، حدثنا عمرو عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيمه عليه. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيم فيها كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله غفر لك ذنبك أو قال حدك. باب هل يقول إمام للمقيم: لعلك لمست أو غمست؟ حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وابن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى معاذ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني. فقال: فعند ذلك أمر بنجبه. باب سؤال الإمام المقر: هل أحسنت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن مسيب وابي سلامه ان ابا هريره قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، اني زنيت، يريد نفسه. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال: يا رسول الله، اني زنيت. فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابيك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحسنت. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا فرجموه. قال ابن شهاب: أخبرنا من سمع جابر قال: فكنت فيما رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزقته الحجارة جمزه حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 تغريب عام وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد على رد، وعلى ابنك شاة بالكسر عندنا مو مضبوطة في شيء ضبط ثاني. نعم، 100 شاة وخادم رد عليك رد، وعلى ابنك جلد 100 تغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فاعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان: لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم؟ فقال: أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت.

باب كم التعذير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلادات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عبد بن علي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن أبو كرم حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر بهم حين أبوا. تبعوا شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن وخالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمات بغير بينة. حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحره فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن القاسم محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت راجما امرأة عن غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم صرف واتاه رجل من قومه يشكو انه وجد مع اهله فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك رجل مصفر قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عنده عند اهله ادم خديلا كثيرا اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه. فقال لا تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء. باب رمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن ثور ابن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب قذف العبيد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا الخاتم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر. حدثنا محمد يوسف حدثنا ابن عيينة عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عزبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل

حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس عن شهاب أن سهل سعد الساعدين أخبره أن رجلا طلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذبا يحك به رأسه، فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعمت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. حدثنا علي بن محمود عندي ليطعنه، موجود عندك ليطعنه؟ شو عنده؟ ليطعنه الضم؟ ايوه عندنا بيجوز رايح طرفها، اذا بالاميريه بالسلطانيه بالضم، وجوز هذا بالفتح عندك؟ نعم سيدي، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاك ففقدت عينه لم يكن عليك جناح. باب العاقلة. حدثنا صدق بن فضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبية قال سمعت أبو جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن، وقال مرة ما ليس عند الناس، فقال الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل في كاك أسير ألا يقتل مسلم بكافر. باب جنين المرأة. حدث عبد الله بن يوسف أخبر مالك وحدث إسماعيل حدث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من زيد رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عدن أو أمة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبي عن مغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عدن أو أمة، فشهد محمد مسلم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. حدثنا عبيد الله موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشهد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط، وقال المغيرة أنا سمعت وقضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال في من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد مسلم أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثنا محمد عبد الله حدثنا محمد السابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن الشعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدث عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. حدثنا أحمد الصالح حدثنا مهاب حدثنا يونس عن شهاب عن ابن المسيب أبي سلامة بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتبت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وريدة وقضى دية المرأة على عاقلتها. باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرة. حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل وإبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدم. قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعت لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليث حدثنا شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركاز الخمس. باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحه ويضمنون من رد العنان.